لي رجاء اسم عبد النبي هل يمكن تغييره إلى عبد الله مثلا؟ ما دام اسم أبيه وقد توفي لا يغير، أما كان والده حيا فالواجب تغييره، لأنه ما يجوز يقال عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين، التعبير يكون لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد الملك، التعبير يكون لله وحده، ولا يجوز التعبير بإجماع المسلمين. قالوا الحزم اتفق العلماء على أن لا يجوز التعبير لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز المسلم يعبد لغير الله، فلا يقول عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا غير ذلك، يجب التعبيد لله. فإن كان والده حيا فالواجب عليه يغير هذا الاسم، وإن كان ميتا فلا حاجة إلى التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء آباء، عبد المطلب، عبد مناه، ما غير الأسماء، قال أنا نبي وكذب أنا ابن عبد المطلب، ولم يغير اسم عبد المطلب. وهكذا الأسماء الجاهلية لم تغير، عبد مناه وعبد كذا وعبد كذا من الجاهليين السابقين. بارك الله فيكم.